فقط أم هو سنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النص يقول أن سنة بل قول لا سنة يلاحظ في مجتمعنا كثيرا